بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الدائمة على أعدائه ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا لجملة من التنبيهات مقدمات التي تعرض لها المحقق العراقي. في الأمر السابق تعرض لبيان نقطة تعرض له الأصحاب أيضا في هذا المجال، وهو أنه قد يتصور أنه على القول بتعلق الأوامر بالطبايع يلتزم بالاجتماع، وعلى القول بتعلق الأوامر بالأفراد يلتزم بالامتناع. أراد المحقق النائراضي قدس الله نفسه بيان أولا تحقيق تلك المسألة، ثم ربط تلك المسألة ببحث اجتماع الأمر النهي. قال قدس سر ابتداء ان لا يخفى ان الطبيعي والفرد و ان كانا متغايرين مفهوما، مثلا مفهوما شيء مختلفا، بمعنى مرادهم بالمفهوم يعني في عالم التصور متغايران، حيث كانا صورتين متباينتين في الذهن بحيث لا يكاد انتقال الذهن في مقام لحاظة الطبيعي وتصوره الى الفرد. شرحنا انها ده ادبی غیر تمام، لا یکاد انتقال معلومه الان که فی مکان من هاده التعابیر موجوده. فمراده من المفهوم یعنی التصور، مرحله التصور، لما نتصور زید و نتصور انسان، لا من انسان ننتقل زید، لا من زید ننتقل انسان. ولذا قال و به هاده الجهه لا یکاد سرایت الحکم، لا یکاد این لا یکون، لا یکاد یسری سرایت الحکم المتعلق به طبیعی و الکلی الى الفرد. ظاهرا مراده به طبیعی هو الکلی، کلی هو طبیعی. ثم الى ان قال و الا فعل المذهب الحق كما حققنا من تعلق الاحکام بالعناوین و به صور ذهنیه، اذا فرضنا ان الاحکام تتعلق بذا يستحيل سرایت الحکم من كل صورت في نظر الى صور الموجود في نظر الى صورت الموجود في نظر و تصور آخر. خب اذا فرضنا ان الصلاه ان الامر تعلق با عنوان الصلاه، عنوان الصلاه شيء و هذه الصلاه الخارجيه في القصد شيء آخر، لا ينتقل الذهن من احدهما الى الاخر. فإذا قال أقم الصلاة لا يسري أقم الصلاة إلى هذا الفرد، إلا أن الفرد لما كان يحكي أما يحكي عنه عنوان الكلي وزيادة، لكن من جهة أخرى لما نلاحظ إلى عنوان الحكاية مثلا إنسان وزيد، زيد معناه عبارة عن الإنسان بشيء زائد الخصوصیات الفردیه، مثلا امر انسان به شیء زائد الخصوصیات الفردیه. بله، فلذا بما من جهت الحکایه یتحدان من هذه الجهه، یعنی لفظ انسان و لفظ زید یتحدان، لكن من جهت الحکایه في المفهوم العام مفهوم الانسان، فکانا متحدین في جهت من جهت التصور و عفوا في الحكايه و مختلفين في زياده الفرد لخصوصيه زائده عن الطبيعي. تحليله قدس الله نفسه في مقام تعلق الاحكام هكذا، فالماهيه التي يتعلق به الحكم عباره عن الصوره الطبيعيه، واما الخارج عباره عن تلك الصوره مع زياده الخصوصيات الفرديه. بله، و کانت صور ایضا فی مقام تعلق الاحکام بها مأخوذتن، هذه النقطه المهمه، به نحو لا ترى الا خارجیه، یعنی حینما یلاحظ مفهوم الصلاه لم يلاحظ مفهوم الصلاه في موطنه العقلي، لاحظ مفهوم الصلاه بحيث تتحقق خارجا، الطبيعي ملحوظه خارجا، لا ترى الا خارجيه. فقهرن تلك الجهه الواحد الخارجيه فيهما بعد قيام المصلحه بها به ای صورت تتصور او شکل یتشکل، توجب التلازم بین الصورتين المتحدتين في الجهه الخارجيه في تعلق الاراده والكراهه. فحينما يقول صلاه اقم الصلاه هذه تحكي عن ماهيه معينه، حينما يلاحظ صلاه زيد في البيت المخصوص هذه عباره عن حد اخر، يعني الصلاه مع زيادة مكان خاص وزمان خاص، هذه الخصوصيات. ففي مقام الحكاية كلتاهما تحكي عن واقع معين، يعني بعبارة أخرى الطبيعي تحكي عن الطبيعة بما هي، وهذه الطبيعة في ضمن الفرد موجود، والفرد يحكي عن الفرد، والفرد عبارة عن الطبيعة مع المشخصات الفردية. فحينما يقول مثلا صلاة الغاصب الصلاة في الدار الغصبية، ففيه جهتان، جهت متحدة بين هذه الصلاة وبقية الصلوات وهي الكلي، وجهت خاصة بهذه الصلاة وهي كونها في الدار المخصوبة. هذا محل النقطة. هكذا فتلك الصورة الكلية لم تلاحظ كليتان، إنما لوحظت بنحو رؤية الخارج، لوحظت بشكل ترى خارجيه، يعني بحيث انه ينظر بها الى الخارج. فلذا بما انهما بينهما اتحاد من جهته و اختلاف من جهته، تصورا مختلفتان، یعنی الکلی و الفهم، لكن في مقام الحكايه متحدتان. هذه الجهل الوحده، تاملوا جهه الوحده توجب السرايه من الکلی الى الفرد ايضا. و عبارات المحقق الاصفهانی عراقی قدس الله نفسه، قد لا تخلو عن، یعنی هؤلاء قدس الله اسرارهم لعلهم لم به اصطلاح لم يدققوا في التعبير. مثلا هنا يقول يسري من احدهما الى الاخر لكن في مقام الاراده والكراهه، تعبيره هنا في صفحه 421 421 في مقام الإرادة والكراهة. لكن بعد مثلا صفحتين بله يقول فإذا كانت الذات المعروض لها واحدة ذاتا وجهة فقهرا تأبى عن ورود الصفتين المتضادتين عليها من الحب والبغض والإرادة والكراهة. وهكذا في الصفحة بله قبل يقول فقهران يرى المنظور فيهما يرى غير قابل لترب الصفتين المتضادتين عليه وهما المحبوبية والمبغضية. نحن سيأتي إن شاء الله تعالى وإلى الآن شرحنا مفصلا من يرى الامتناع لابد أن يذكر بدقة أين نقطة الامتناع، لا يجتمعان أين، لأنه عندنا جعل وإنشاء و مبادئ الجعل. مبادئ الجعل شرحنا ثلاثه، المصالح و المفاسد اولا، ثم الحب و البغض، ثم الاراده و الكراهه، هذه ثلاث مبادئ الجعل. ثم الجعل صواب، ثم مراحل متاخره عن الجعل، مرحله الفعليه يعني ارسال الرسل و انزال الكتب، مرحله التنجز يعني علم المكلف، و مرحله الامتثال اتیاد مکلف. فلذا من یرى الامتناع یقول یمتنع اجتماع الامر و النهی عین یرى الامتناع، هذه النقطه الفنیه. ولكن به هذه النقطه الفنیه لا یأتی فی عبارات الاصحاب. مثلا یظهر من عباره من المحقق العراقی انه یرى الامتناع فی الحب و البغض، لكن هنا یرى الامتناع فی الاراده و الکراهه، لأن هذا توجد التلازم بين الصورتين، مراده بصورتين يعني الطبيعي والفرد، المتحدتين في الجهة الخارجية، التلازم في تعلق الإرادة والكراهة. صادنا. یعنی لو کننا نحن و هذه العباره یرا ان الامتناع فی مرحله الاراده و الکراهه. لا شدم خودشان در درس به این تحلیل هفتگانه ای که ما کردیم دقت فرمودید. فالمش بینما مثلا بعد صفحتین 424 یقول بله ولکنها بعد ما کانت مأخوذ به نحو لا ترا الا خارجیه و کان المنظور فیه ما واحدا ذاتا و جهتا فقهرا یرا المنظور فیه ما غیر قابل لترو صفتین المتضادتین علیه و هما المحبوبیه و المبغوضیه. ولعل المحقق العراقی قدس الله نفسه ما کان یجعل هذه مرتبه تلک مرتبه لعله لکن هنا قال اراده و الکراهه هنا قال مبغوضی و محبوبیه. بعد کم سطر قال من ورود صفتین المتضادتین من الحب و البغض و الاراده و الکراهه. ظاهرا همه یک کاسه کرده یکی یکی ما ظاهرا ما کمی شاد شاسوری که جدا کردیم و سیعت انشاءالله تعالی ان الاستادم یرا الامتناع فی مرحله ملاکات مصلحه و المفسده فلذا لابد من الدقت فی هذه المسئله. این الامتناع محل الامتناع این سیعت انشاءالله نذکر ان الذي رآه الاصحاب و هو الذي نسب الیهم سید المروج جدی و ظاهرم لا بأسه یرا الامتناع فی مرحله الامتثال هناك المشكله خب ممکنه ملاکات محفوظ باشه ولی عمل وحدانی باشه دیگه در ملاکات مؤثر نداره اشکال نداره ملاکاتش میشه جمع بشه. مثلا میگه فرض کنید صبح پیاده روی خیلی خوبه بعدم میگه راه رفتن رو ریگ خیلی بده پاتون درد میاره حالا یکی کسی صبح رو ریگ پیاده روی کرد عملم یکی دو تا نیست که عمل دقیقاً یکیه پیاده روی صبح رو ریگ خب بگم از جهت این که مثلا هوای تازه و نفسشون خوبه از جهت اینکه پاش تاول میزنه تاول میزنه هر دو اثر وار میشه ممکن و اینم خواهیم گفت ما نکتهش هم میدونیم که در مقام ملاکات منافات با هم ندارن هم ملاک حب درش موجود باشه هم ملاک بغض هم ملاک هم درش موجود باشه هم ملاک از کدام حالا آقای خویی میگه فرمان نمیشه در ملاکات در ملاکات باید کسر و انکسار بشه فهم آقای خویی اعتقادش این که در ملاکات یعنی شما در ملاکات نمیتونیم بگیم این عمل شما در اول صبح که پیاده راه رفتی اما رو لید این هم ملاک خوب داره امر داره هم ملاک نهی داره این ملاک امرش فرض کن 40 درجه است ملاک نهیش 50 درجه کسر و انکسار میشه 10 درجه میمونه. ایشون معتقده که در ملاکات کسر و انکسار میشه چون کسر و انکسار میشه این نیست که هم این ملاک باشه هم اون ملاک باشه یا ملاک حب امر میمونه یا ملاک نهی میمونه این ان شاء الله در اونجا عرض می‌کنم. نه دیگه اگر کسی اونجا گفت اون دیگه اشد انواع امتناع هر چی به بالا بریم اشد انواع امتناع است. هم ایشان الان من میگم خود من چون شاگرد ایشان نیستم این قسمت رو از آقای بزنوری نشیدم این قسمت بحث رو که ایشون توضیحاتشون برای کلمات استاد چون ما عمده راهی که داریم به مرحوم آزی از راه بزنوری قدس الله نفسه من هم باز تصادفا همه ابحاث مرحوم آزی ندیدیم که توضیحات مرحوم آزی رو بدونیم الان کیف ماکان فقط آقای بزنوری میفرمودن الان به فارسی میگم به میفرمودن آزی ها فلسفه نخونده بود اما ذهن بسیار تندی داشت همون مطالب فلسفی رو میگفت اما با اصطلاحات خودش خود جعل اصطلاح میگه از اصطلاح خارج بود ایشون میگه از اصطلاح خارج بود اما همون مطالب رو ایشان بر اثر قوت ذهنش و تصور قویش میرسید بهش سار واضح هم الان کیف ماکان هنا قال التلازم بین صورتین المتحدتین فی الجهت الخارجیه التلازم فی تعلق الارادت و الکراه من ولعل المحق العراقی لا یرا هذا الترتیب الذي نحن قلنا و الا ظاهر عبارت هنا ان الامتناع من الاراد و الکراه ظاهر عبارت فی ما بعد من المحبوبی المبغوضیه طبعا اذا صارت فی المحبوبی المبغوضیه فی الاراد و الکرام کده لیدن به تصورنا ترتب موجود ابتداعا ملاکا ثم الحب و البغض ثم الاراد و الکراه ثم الجهل صار واضح؟ فلذا قال هذا الكلام صحيح توجب التلازم بين الصورتين في تلازم في تعلق الإرادة والكراهة أيضا فيتعلق الحكم المتعلق بالطبيعي بالفرد أيضا یعنی بعد ان تحدتا فی جهت الاراده و الکراهه بما ان الاراده و الکراهه قبل الجهل یا اثر فی مقام الجهل فیتعلق الحکم المتعلق به طبیعی بالفرد ایوان ساز نقطه واضح؟ یعنی ابتداعا یر الامتناع فی الاراده و الکراهه الامتناع فی الاراده و الکراهه یا اثر فی الامتناع فی الجهل معنا الامتناع فی الجهل یعنی فی مقام الجهل لا یجعل الشارع واجباً و حراماً اما واجبه اما حراماً هذا الكلام دقیقاً هذا الكلام صحیح لأن هذه مباد الجهل اذا حصل الامتناع فی مباد الجهل به طبیعت الحال یسری الى الجهل یعنی به عبارت اخرى نحن شرحنا النکت الفنیه هذه هی النکت الفنیه نحن قلنا ان القوانین وجود ترابط بین مواد القانون امر عقلایی حالا امر متعارف لکن المشکل فی موارد مختلف کیف یحصل ترابط مثلا اذا قال اکرم العلماء ثم قال العالم الفاسق ليس بعالم هذا ترابط هذا نصفا ناظر لازم ترابط موجود اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء هنا ترابط موجود و هذا ترابط في مقام الجهل اكرم العلماء لا تكرم فسق فهذا مما لا اشكال فيه المشكله في باب اجتماع الامر والنهي ان الترابط حصل من جهه الامتثال من جهه الخارج من جهه ظرف الاتيان فهل هذا الترابط يسري الى مقام الجهل ام لا و اذا سراسرا الى مقام الجهل او الى مبادئ الجهل فكأنما المحقق العراقي صارت النقطة واضحة يقول بما أن الفرد هو الطبيعي مع زيادة فالحكم ولو تعلق بالطبيعي لكن لا بالطبيعي بما هو في الذهن بالطبيعي بما هو مرآة للخارج فالطبيعي الذي مرآة للخارج متعلق للحكم الخارج هم عبارة عن الطبيعي مع الخصوصيات ولذا به هذه النقطه يتحد الطبيعي مع الخارج ففي هذه الصلاه الموجوده في صلاه النقطه في هذه الصلاه الموجوده في الدار الغصبيه الطبيعي لا الطبيعي بما هو هو الطبيعي بما هو مرآة لان المفروض الطبيعي انما اريد بما هو ناظر للخارج الطبيعي بما هو مرآة الطبيعي بما هو مرآت يجتمع مع الفرد بخصوصيات الفردية بحيث أن هذه الصلاة الدال غصبية هو الطبيعي مع زيادة فإذا اجتمع أين يحصل الترابط في مقام المحبوبية والمبغوضية في مقام الإرادة والكراهة فمحل الترابط الترابط الخارج لكن اين يؤثر هذا الترابط الى مقام الاراده والكراهه بمعنى انه يريد هذا الشيء ولا يريد هذا لا يمكن يريد ولا يريد يريد الطبيعي ولا يريد هذا الفرد باعتبار غصب بما انه يريد ولا يريد يريد و يكره لا يجتمعان فما ممكن ان الصلاه الماخوذه بنحو المرآتيه و هذا الفرد من الصلاه تكون متعلقة للإرادة وللكراهة فإذا في مقام الإرادة والكراهة حصل الترابط الترابط في مقام الإرادة والكراهة يؤثر في مقام الجهل ما معنى ذلك؟ حينئذ إما فقط نهي موجود قصد وإما فقط أمر موجود كلاهما لا يوجد صحيح النقطة والله؟ كيفية الاستماع؟ فانتنائي فالترابط حصل خارجا فالسر عند المحق العراقي ان الطبيعي بما هو طبيعي لم يكن متعلقا للحكم الطبيعي مرآة وجود طبيعي در خارج وجود افراد اصلا کار به اون نداریم این در احکامه اون بحث فلسفی است اصلا میخوایم بحث با هم مخلوط نکنیم در بحث احکام مطلوبیت مراده شما رو بحث میکنه به نماز به کدوم نماز مفهوم نماز نه از مفهوم مرادش اون صورت نماز که مرآت خارجه پس خارج مستقیما مورد نظر نیست طبیعی به ارد نظر مستقیمه، تعلق امر بونه، لیکن همون طبیعی هم به نحو مرآتیت، چون بحث طلب دیگه. یعنی وقتی به شما میگه نماز بخون، مرادش عنوان نماز نیست، اونو معنا داره که مرادش داره نگاه میکنه به اون صلاتی که شما در خارج انجام میدید، اون داره نگاه میکنه. و ما اینو در بحث سابق هم عرض کردیم، در بحث ترتب، حالا همینجا نکاتش اونجا عرض کردیم، باز این دو مرتبه اعاده میکنیم. مثلا حالا فرض کنیم نکته شو، حتی آزیا عرض نفرمودی مطلب رو، در هیچ جا آزیا نگفتی مطلب رو، ما برای تقریب حرف آزیا و برای تقریب این آنی که غالب امتناع هست میگن شما الدلیل علی ذلک انتم اذا تريدون ان تفهموا هذا المطلب بوضوح انت لابد ان تقيسوا الاراده التشريعيه على الاراده التكوينيه لان المفروض ان الاراده التشريعيه قامت مقام الاراده التكوينيه قامت عرفتم فمد توضيح داله مثلا زيد هنا تقولون اخرج من الدار اخرج من الغرفه هذه اراده تشريعيه اصله الاراده التكوينيه الاراده التكوينيه كيف تاخذ بيد زيد وتخرجه تأخذ بيد زيد وتخرجه يعني بعبارة أخرى المطلوب هو الخارج تأخذ بيد زيد وتخرجه أخرج يقوم مقام هذا أخرج يقوم مقام هذا فإذا فرضنا أن الشارع مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بابان بابان مباحون و بابان حرام مقصوبان اذا اراد تکوینا یخرج زید من ای باب یخرجو من الباب المباح این توضیح کلام آزیا خیلی روشن میشه یعنی تو ولذا یقول المطلوب هی طبیعی مرآتن للخارج مرآتن للخارج به هذا المعنى هذا توضیح و تبین یعنی ان التشریع یقوم مقام التکوین فی التکوین ماذا یتحقق من الانسان العمل خارجا یأخذ بیده و یخرجه فاذا قال اخرج ایضا العمل خارج المطلوب لا مفهوم الخروج الخروج الذي مرآة للخارج ولذا يشهد على الامتناع اذا فرضنا هناك بابان الشارع موجود او الوالد يقول لولده هناك بابان قال لولده من هذا الباب لا تخرج من الدار و من هذا الباب اخرج فاذا اراد اليوم يخرج ياخذ بولده ويخرج من هذا الباب من المباح مو من الباب المحظور مو هكذا التشريع على وفق التكوين سبق منا كرارا ومرارا ان الاراده التشريعيه كالاراده التكوينيه فقد الفرق بينهما في الاراده التشريعيه يوجد واسطه مراد من وفي الاراده التكوينيه لا يوجد واسطه مريد ومراد ولذا تخلف في الاراده التكوينيه لا يكون في الاراده التشريعيه تخلف موجود في الاراده التكوينيه هو يقوم او يخرج هو بيد ياد اراده تكوينيه الاراده التشريعيه يقول اخرج فيقول مثل المحقق العراقي انتوا اولا قيسوا على الاراده التكوينيه الى بابان باب المباح وباب الحرام محظور كيف يخرجه الاب يخرج من الباب المباح لا يخرج من الباب المحظور اذا قال له اخرج كذلك اذا قال له اخرج یعنی اخرج من الباب المباح ساعت النقص فبه طبیعت الحال اصلا لأن السر في ذلك في باب الاعتبارات القانونیه في باب الطلب يتعلق بسوره به طبیعی لكن مرآتن للخارج یعنی به اعتبار وقوع العمل خارجن تحقق العمل خارجن فینظر الى الخارج مادام ينظر الى الخارج حين اذن ذاکر فرد الذي منهیون عن لا يكون داخلا تحت ارادته فیؤثر في مقام الاراده والكراهه من مقام الاراده والكراهه يؤثر في مقام الجهل توضیحا لكلام طبعا هو نفسه لم يذكر هذا التقريب من عندنا فيتعلق الحكم بالطبيعي بالفرد ايضا لكن من حيث الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا بتمام الفرد تمامه يرجع للفرد حتى بمشخصات الفرديه وحين اذن اذا كان الامر متعلقا بالطبيعه الساريه كالنهي فقهرا يسري الحكم المزبور قلنا المراد بالطبيعه الساريه تعلق الحكم بكل فرد كل فرد فرد يكون مصداقا ومتعلقا للحكم هذا مرادو به طبیعت ساری. فقهرن یصل حکم مزبور من الطبیعی الى الحسس المحفوظ فی ضمن الافراد من الطبیعی. طب انا سمعت ايضا من الاستاذ اسد بجنورد رحمت الله علیه کان یقول الحسس فی اصطلاحات المحقق العراقی غیر الحسس فی الاصطلاح الفلسفی الحصة الكلي مقيدا يجي مراده من الحصص في اصطلاحات ان تقليد ما فيه تقليد هذا اصطلاح خاص له. فالمحقق العراقي يرى حصص يعني مثلا هذا باصطلاح مثلا صلاة في الدار القصبية له حصتان بتعبيره او له حدان حد جامع وحد مفرد ومشخص هذا اصطلاحاته الخاص رحمه الله في ضمن الحصة تعبيره هنا الحصة في ضمن الحصص المحفوظة في ضمن الأفراد الحصص الجامع مراده هنا هو يعبر الحصص الجامع والحصص المشخصة الحدود الجامع مراده يعني الجامع بين صلاة الدار القصبية وغيرها إن عنوان الصلاة مراده بالحدود الجامع الحدود المميزة والمشخصة الحدود الفردية يعني الصلاة هنا الصلاة هناك وهكذا دون الخصوصيات الزائدة مراده بالخصوصيات الزائدة يعني الخصوصيات الفردية المشخصة بمعنى أن كل فرد إذا لوحظ كانت طبيعي المحفوظ في ضمنه متعلقا للإرادة والكراهة بالتقريب المزبور لا أنه بمحض النظر إلى الطبيعي والكلي يسري حكمه إلى الفرد وذلك لما عرفت من أن الطبيعي والفرد مفهومان متغايران في الذهن في مقام التصور فيستحيل في هذا النظر في مقام التصور سراية الحكم من أحد المفهومين إلى الآخر ثم قال هذا فيما إذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة السارية بتعبيره وأما إذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعي مراد الاصطلاح بصرف الوجود يعني عنوان والطبيعي يتحقق بأول وجود بالوجود الثاني لا يتحقق هذا اصطلاح الله إذا كان العنوان يتحقق فقط بالفرد الأول مثل الامتثال امتثال من قبيل صرف الوجود إذا قال جئني بما أتى بما تحقق الامتثال أتى بالماء ثانيا ثالثا رابعا عاشرا اتيان الماء يتحقق لكن امتثال لا يتحقق و شرحنا بأنه أصولا لابد لنا أن نميز ما بين هذه المفاهيم مثلا افضل مثلا مفهوم ولاية ولاية الفقير من باب مثال او ولاية على المجنون هذه المفاهيم من قبيل صرف الوجود يعني اذا فقيه قام بالولاية بعد لا مجال للولاية الولاية تتحقق بالفرد الاول فقط فتعرض رحمه الله بتفصيله في هذا المجال ليس فيه شيء جديد لكن الاخوة بامكان من يراجعه في اذا كان كذلك ايضا بصرف الوجود كذلك فقد الفرق بينهما انه في صرف الوجود المطلوب فقط هو الفرد الاول و على المتكلم ان يسد به اصطلاح باب العدم بتعبيره بخصوص هذا الفرد مع فرض عدم الاتيان مع فرض عدم بقية الافراد اما بالنسبه الى الوجود الساري يعتبر حينئذ عدم كل فرد بعينه سد باب عدمه بعينه شبيه هذا المطلب الاخوه اذا صعب عليهم هذا المطلب بحسب هذه الطبع من الكتاب يراجع في صفحه بعد هذا الاصطلاحات خاصه يراجع بحسب هذه الطبع الموجوده عندي في صفحه 391 المبحث العاشر الواجب التخيلي هناك في الوجوب التخييري هم ذهب إلى شبيه هذا يعني بعبارة أخرى الأمور الثلاثة في خصال كفارة واجبة لكن من نحو الوجود صرف الوجود يعني إذا اعتق عبد بعد لا حاجة إلى الاثنين إذا صام شهرين لا حاجة بصرف الوجود يتحقق بخلاف ما يقول مثلا تصدق على فقير وصل صلاة الليل وفعل كذا كل واحد مطلوب فسيأتي إن شاء الله تعالى بما أن هذا البحث لم نقرأه فيما بعد إن شاء الله نقرأ سيأتي أن المرحوم المحقق العراقي في تفسيره للواجب التخيري يرى أن الوجوب التخيري نوع ضعيف من الوجوب لأن الوجوب بنوعه القوي الشارع لا يريد عدمه بل يريد سد أبواب عدمه تماما أما بالنسبة إلى الواجب التخيري لا يريد عدمه مع به اصطلاح عدم الآخر و اما اذا اتى بالآخر يريد عدمه لا اشکال عنده فقط هذا الفارق بينهما ان شاء الله تعالى توضيح هذا البحث في بحث الواجب التخيري تعرض لهذا المطلب هنا كلامه في صرف الوجود هنا اين كلامه في الواجب التخيري لقلت رقم الصف على الاخوه يراجعون ان شاء الله تعالى. ثم تعرضت الامر الاخير نقراه قدا مختصرا ثم غدا ان شاء الله تعالى بما ان صاحب الكفايه اسس مقدمات والاستاذ تعرض لكل مقدمات الكفايه في المحاضرات نقرا عباره الكفايه من المحاضرات. السيد الخوي تعرض لمقدمات مثل بحثنا هكذا يذكر مقدمات الكفايه و يناقشها في بعض المقدمات. يأتي الكلام إن شاء الله هناك بإذن الله.